حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كنت ببص على لوحة فنية واكتشفت اني ببص عليها، يمكن عندي مرض النرجسية او شايفاني بطلية الرواية دي. الكوكب ده كله ناس متكررين وانا مرة واحدة مش باجي مرتين. الحقيقية اما انتو مزيفين، وجودي في اي حتة يخطف يملى العين. انا الاصلي انا مش عطشان، لما تشوفني انت بتتلخبط من جمداني. ركبات مخبط وفي فرق كبير في المستوى. انا الواجهة انا الكاريزما، اما انت تافه مالكش لازمة. تيجي في طريق تقع في ازمة، ما وانت بالنسبة لي هوا. كنت ببص على لوحة فنية واكتشفت اني ببص عليا. انا سبتهم وتجرسهم كلهم، بيغيروا مني قوي حرقة دمهم. غل وصفار باين على وشهم، يخرب بيت السقوى اللي في قلبكم. تلعبوا مين انتوا لسه صغيرين، قد ايه في عينيا انتوا قليلين. مش باينين قصادي مش باينين، ما انا وجودي بيخليكم شفافين. اكتشفت اني ببص عليا. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.